هذا في السؤال؟ هل المسلم أن يفقى كل ماله في سبيل الله ويبقى بدون مال لا هو ولا زوجته ثم يضطر ليأخذ من أبيه بعض المال دون زوجة الله خيرا؟ لا يمكن أن يأخذ مالها لا يأخذ مالها لا يأخذ مالها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.